فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإنها لا تنفعه هذه الشهادة بعد أن بعث الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة الدعوة هم كل إنسي وجني على من حين بعثته إلى قيام الساعة. وأما أمة الإجابة فهم الذين وفقوا للدخول في دينه والاستجابة لدعوته فصاروا من أتباعه وصاروا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء هذه أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فهم كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة، لأنه أرسل إلى الثقلين الجن والإنس. وقد عرفنا الحديث الذي فيه عموم رسالته لكل أحد، وأنه لا ينفع من يكون متبعا لدين قبل مجيئه أن يكون أو أن يقول أنه متبع لذلك الدين، بل نسخت الأديان ونسخت الشرائع ولم يبقى بعد بعثته إلا دينه، فمن لم يؤمن به فإنه يكون من أهل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولا ينفع اليهود أن يقولوا من أنهم أتباع موسى، ولا ينفع النصارى أن يقولوا أنهم أتباع عيسى، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الذي تزعم اليهود أنهم أتباعه قال عنه عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. والذي تزعم النصارى بأنهم أتباعه وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان من السماء ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يحكم بالإنجيل، لأن الشرائع كلها نسخت. وهو وإذ كان في السماء ثم ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يسع أحد من اليهود والنصارى ومن أي أحد من الجن والإنس بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا أن يدخل في دينه وأن يكون من أمته أمة الإجابة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعرفنا ما تتضمنه الشهادة بالوحدانية من النفي والإثبات وكذلك شروطها، وعرفنا أيضا معنى شهادة أن محمد رسول الله وأنها تعني اتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. كل هذا عرفناه في الدرس الماضي. ولهذا قال لما قال أخبرني عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكرت في الدرس الماضي أن التوحيد هو أول شيء يدعى إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يطوف في القبائل وفي الناس الذين أتون لمكة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأنها هي البداية والنهاية، هي المدخل والمخرج. لقنوا متاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة، فهي أول شيء وآخر شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أول شيء أرشده إلى أن يدعو إليه التوحيد، فقال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الصلاة. ولهذا بعد الشهادتين الصلاة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. وفي حديث معاذ: فإنهم أجابوك لذلك، يعني لشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيلي الشهادتين الصلاة وهي الأساس، وهي أصل أصيل وركن ركين بعد الشهادتين، بل هي أهم الأركان وأعظم الأركان بعد الشهادتين. وذلك أن الصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، وبها يتبين أولياء الله من أعداء الله، ويعرف المطيع من العاصي في فترة وجيزة. إذا صحبت إنسان أو رافقت إنسان تعرفه في يوم وليلة من خلال اهتمامه بالصلاة وعدم اهتمامه، عنايته بالصلاة وعدم عنايته بالصلاة، حرص على الصلاة أو تساهله في الصلاة، تعرف مدى استقامته من انحرافه بالنسبة للصلاة، لأنها في اليوم والليلة خمس مرات، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي التي أخبر الله بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الإنسان يصلي في اليوم والليلة خمس مرات، إذا صلى الظهر ينتظر العصر، وإذا صلى العصر ينتظر المغرب، وإذا صلى المغرب ينتظر العشاء، وإذا صلى العشاء نام، وإذا استيقظ راح يصلي الفجر، وإذا صلى الفجر اشتغل في أعماله، ثم في وسط النهار يصلي الظهر، فهو من صلاة إلى صلاة. فالإنسان الذي تحدث نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي، ولماذا يذهب المسجد، ولماذا يأتي بهذه الصلوات في أوقاتها في اليوم والليلة خمس مرات، إنما يفعل ذلك ابتغاء مرات الله وخوفا من عقاب الله، فيكون ذلك دافعا له إلى أن يبتعد عن المعاصي. ولهذا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يحافظ على الصلوات عندما تحدث نفسه بسوء يتذكر صلاته لله عز وجل، وحرصه على الصلاة ومراقبته أوقاتها ومتابعته لأوقاتها وتحريه لأوقاتها حتى يؤديها، ويكون من صلاة إلى صلاة، ينتهي من صلاة ويفكر في الصلاة اللي وراها. إذا حدث نفسه بسوء فإنه يتذكر صلاته وكونه يفعل ذلك خوفا من الله ورجاء ثواب الله، فيكون ذلك داء مانعا له من أن يقع في المعاصي وفي الأمور المحرمة. وهذا هو معنى كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنها في اليوم والليلة خمس مرات، تختلف عن بقية الأركان. الزكاة ما تجب في السنة إلا مرة واحدة، ولا تجب إلا على الأغنياء فقط. الصلاة تجب على كل أحد، كل من كانت روحه في نفس في جسده لا بد له من الصلاة، ولا يعذر أحد في ترك الصلاة ما دامت روحه في جسده، ما دام عنده شيء من الحياة فلا عذر له في ترك الصلاة ولا مجال. يصلي على حسب حاله، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الزكاة تجب في السنة مرة واحدة وعلى الأغنياء اللي عندهم مال يزكى، أما اللي ما عنده مال يزكى ما عليه زكاة، لكن الصلاة على كل من كانت روحه في جسده، ما في أحد روحه في جسده ولا يصلي، ولو كان طريح الفراش ولو كان لا يستطيع الحركة يصلي على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعتم. أما الزكاة فتكون في السنة مرة واحدة، هو في حق الأغنياء اللي عندهم نصاب وحال عليه الحول وهو مال مزكى يكون فيه زكاة. الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، شهر في السنة. الحج ما يأتي في العمر إلا مرة واحدة. أما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، وبها تكون الصلة الوثيقة بين الإنسان وبين ربه، وبها يتميز أولياء الله من أعداء الله، ويتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، ويتميز الذين وفقوا من الذين حرموا، لأنها في اليوم والليلة خمس مرات. وكما قلت إذا صحبت إنسانا أو رافقت إنسانا تستطيع أن تعرف حاله خلال 25 ساعة 24 ساعة خلال يوم وليلة بهذه الصلوات الخمس، فإن كان من المصلين فهي علامة خير، وإن كان من غير مصلين فهي علامة سوء. وقد جاء آيات وأحاديث تدل على عظم شأن الصلاة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ما يفقد في هذه الحياة، أول ما يفقد الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، والشيء الذي إذا فقد أوله بقي آخره، لكن إذا الذي يفقد آخره ما يبقى منه شيء، الذي يفقد آخره لا يبقى منه شيء. وكما جاء أنها آخر ما يفقد فقد جاء أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت كان ما سواها يعني يرجى أن يكون على خير، وإن فسدت فهو فيما سواها أفسد. فهي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهذا كله يدل على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وكبير عند الله عز وجل. ومما يدل على عظم شأنها أن الله تعالى ما افترضها على نبيه في الأرض، بل افترضها عليه وهو في السماء فوق السماء السابعة، لما عرج به إلى السماء وكلمه الله عز وجل افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، افترضها 50 ثم خففت إلى 5 فكانت 5 في العمل و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. فمما يدل على عظم شأن الصلاة أنها فرضت في السماء ليلة المعراج، ما فرضت في الأرض. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في آخر ما أوصى به. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي بالصلاة وبما ملكت الأيمان، يوصي بملك اليمين خيرا، الصلاة الصلاة. قال علي رضي الله عنه: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها ما سمع علي صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما سمع الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. يعني معناه هذا آخر صوت سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال علي: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأنه أوصى بها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أوصى بها في آخر حياته. ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني العهد اللي بين المسلمين وكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل أن أهل سقر إذا دخلوا سقر وسئلوا: ما الذي أدخلكم سقر؟ يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا سبب دخولهم سقر، كونهم لا يصلون. فأول شيء يجيبون به أنهم ما كانوا يصلون. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وخطورة التهاون بها، وأن شأن الصلاة عظيم وكبير عند الله سبحانه وتعالى. كل هذه نصوص تدلنا على عظم شأن الصلاة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله هذه الآية، وكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكون الله عز وجل يقول في حق الكفار إذا قوتلوا ودخلوا في الإسلام: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. وكل هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة. ثم الصلاة، هذا الذي سمعناه وهذا الذي ذكرناه يتعلق بالصلاة من حيث الأصل ومن الاتيان بالصلوات الخمس. وقد شرع ووجب على الرجال أن يصلوها جماعة في المساجد، يصلوها جماعة في المساجد، بخلاف النساء فإنهن يصلين في بيوتهن، ولهن أن يصلين في المساجد، لكن صلاتهن في بيوتهن خير من صلاتهن في المساجد وأفضل من صلاتهن في المساجد، لكنهن لا يمنعن من المساجد إذا أردنا ذلك، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو صلينا في بيوتهن كان خيرا لهن من صلاتهن في المساجد. فشرعت الصلاة في المساجد، والمساجد بنيت لهذا العمل، للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، وهي خير البقاع كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير البقاع، أحب البقاع إلى الله أسوأ مساجدها، وشر البقاع أو أبغض البقاع عند الله أسواقها. فالمساجد أماكن ذكر الله، والأسواق أماكن اللغو والصخب والكلام الساقط وغير الساقط، وأما المساجد ما فيها إلا ذكر الله وعبادته، فهي خير البقاع وهي أفضل البقاع. فكل إنسان يرتادها ويتردد عليها ويكون قلبه معلق بها، يكون قلبه معلقا بها، هذه علامة الخير له وعلامة السعادة. ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني معلق في المساجد ما يخرج من المسجد إلا وهو ينتظر الرجوع المسجد، ومتى يرجع للمسجد؟ قلبه معلق بالمسجد لشدة حرصه على ملازمته والترداد عليه والمكث فيه، قلبه معلق بالمساجد، ما يخرج من صلاة إلا وهو في انتظار الصلاة، متى يقرب وقت الصلاة التالية حتى يأتي أو حتى يذهب إلى المسجد. ثم كون الإنسان يذهب للمسجد ما يخطو خطوة إلا ويرفعه الله بها درجة ويحطه عنه خطيئة في الذهاب والإياب، في ذهابه وفي إيابه، في ذهابه المسجد وفي رجوعه إلى بيته من المسجد، كل ذلك خير وكل ذلك أجر وثواب يحصله من قام بهذا الواجب. وقد جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما جاء في الترغيب والحث على المساجد والذهاب إليها وأداء صلاة الجماعة بها، فقد جاء وعيد شديد في حق من لم يفعل ذلك. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فقوله أثقل يفيد بأن الصلاة كلها ثقيلة لكن بعضها أثقل من بعض، كلها ثقيلة لأن فعل التفضيل يدل على الاشتراك في الثقل في الصلوات، ولكن العشاء والفجر أثقل. لماذا كانت العشاء والفجر أثقل؟ لأن العشاء تكون في أول الليل حيث يكون الناس يكدحون في النهار ويتعبون في النهار فينامون، ولهذا جاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي ذلك إلى تفويت النوم، يكره النوم قبلها لئلا يؤدي إلى تفويت صلاة العشاء بالنوم عنها. والفجر تأتي في وقت التلذذ بالنوم والارتياح في النوم، وكون الفراش قد طاب وتلذذ الإنسان في النوم، وأحسن يعني حالة تكون عند الإنسان عندما يسترغف في النوم في آخر الليل عندما يكون نائما، لكن عندما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح يقوم. ولهذا شرع في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني هذا الذي أنتم تدعون إليه خير من هذا الذي أنتم متلذذون به ومرتاحون إليه وطاب لكم ولذ لكم، هذا الذي تدعون إليه خير من هذا الذي أنتم تحسون بالراحة واللذة والهدوء وطيب الفراش والارتياح والاطمئنان، ما تدعون إليه خير من ذلك، الصلاة خير من النوم. فالإنسان ولهذا شرع في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح. إيش معنى حي على الصلاة؟ تعالوا حي يعني هلموا وأقبلوا، تعالوا إلى الصلاة وتعالوا إلى الفلاح، الصلاة في المسجد والفلاح لمن يصلي ولمن يؤدي هذا الواجب الذي أوجبه الله عليه. حي على الصلاة حي على الفلاح. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا. هم ما يعرفون الأجر العظيم الذي أعده الله عز وجل، ولو عرفوا لحرصوا على الإتيان ولو حبوا على الركب. لو كان بهم مرض ما يستطيعون يمشون على رجليهم ولكن يستطيعون أن يحبوا على ركبهم وأيديهم، لو كانوا يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. لو كانوا يؤمنون بالغيب ويعرفون الشيء الذي وعد به ويعلمون ذلك الموعود الذي وعد الله تعالى به حقا ما كانوا يتخلفون، بل حرصوا على الاتيان ولا عن طريق الحبو من شدة المرض. ولما كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم يعلمون ما فيها من الأجر أي ما في الصلوات، كان واحد منهم يصيبه المرض ويعذر وهو معذور أن يصلي في بيته، ولكن لا تسمح نفسه أن يصلي في بيته، بل يحرص على أن يأتي إلى المسجد ولو عن طريق أن يهادى بين الرجلين، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما أو مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض, ما يستطيع أن يمشي على رجليه, وما تسمح نفسه أن يصلي في البيت لأنه يعلم ما فيه من الأجر, عكس المنافقين الذين لا يعلمون ما فيه من أجر لا تولى حبوة, فهؤلاء يعلمون الأجر ولهذا يأتون وهم مرضى. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, يعني كانوا يعلمون المنافقين بتخلفهم عن الصلاة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه, كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه, يعني اتهمناه بالنفاق, اتهمناه يعني بالنفاق, يعني يتهمونه بالنفاق لأنه لا يأتي المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, فيتهمون الشخص إذا ما جاء يصلي العشاء. كل هذا يدلنا على ماذا؟ على عظم شأن الصلاة, صلاة الجماعة, وأن شأنها عظيم وكبير وليس بالأمر الهين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على أهل على المتخلفين عن الصلاة بيوتهم في الوقت الذي فيه الناس يصلون, يعني العقوبة في وقت التلبس بالمعصية والتخلف عن صلاة الجماعة. قال لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف, يعني الوقت اللي الناس يصلون يروح يحرق البيوت عليهم. لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب ثم آمر رجلا فيؤم الناس نيابة عنه يصلي بالناس في وقت, يعني في الوقت الذي كان الناس متلبسين بالعبادة يروح يحرق عليهم بيوتهم. وقد جاء أنه ترك لما فيها من النساء والذرية, لكن همه وقوله هذه المقالة يدلنا على عظم شأن الصلاة, عظم صلاة الجماعة, كونه يهم بهذا الفعل ولو لم يفعل يدلنا على خطورته وأن شأنه عظيم وأن صلاة الجماعة أمرها ليس بالهين. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى قال يا رسول الله إني شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني للمسجد, فهل لي مرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع الندى؟ هل تسمع حي على صلاة حي الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى بأن يتخلف عن الجماعة وهو يسمع النداء, فكيف يكون بالذي هو صحيح معافى أنعم الله عليه بالصحة والعافية والسمع والبصر وسلامة الأيدي والأرجل ومتعه بالصحة والعافية, ثم بعد ذلك يتهاون ويتكاسل ويتأخر عن صلاة الجماعة؟ كل هذه الأحاديث تدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة وأنها واجبة, ولو صلى الإنسان في بيته صح صلاته مع الإثم, مع الإثم في ترك الواجب الذي هو صلاة الجماعة, لكن صلاته تصح ويكون أدى هذا الركن من أركان الإسلام, لكن يؤاخذ ويعاقب ويستحق العقوبة على ترك الجماعة لأنه ترك واجبا توعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التوعد, حيث أخبر بأن هذه صفات المنافقين, وحيث لم يأذن لرجل أعمى, وحيث هم بتحريق البيوت على أهلها في حال تخلفهم عن الصلاة حين أو في الحالة التي الناس فيها يصلون وهم في بيوتهم يحرق عليهم بيوتهم بالنار. كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. الصلاة شأنها عظيم, وكذلك الجماعة في حق الرجال واجبة, والتخلف عنها علامة النفاق, وضرره وإثمه كبير وخطره عظيم. ثم الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة, إذا ذكرت الصلاة ذكرت الزكاة معها وعطفت عليها, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل يجمع الله تعالى بها بين الصلاة والزكاة, ويقرن الله بها بين الصلاة والزكاة. والزكاة هي حق المال شرعه الله عز وجل في أموال الأغنياء لسد حاجة الفقراء. والله عز وجل لما فرض الزكاة ما فرضها على وجه يضر بالأغنياء، بل على وجه لا يضر بالأغنياء وينفع الفقراء، لا يضر بالأغنياء وينفع الفقراء. الله أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وفرض اليسير، تفضل بالكثير وأوجب اليسير، وذلك اليسير يسد حاجة الفقراء ويكون سببا في نماء المال وزيادته، يكون سببا في نماء المال وزيادته وتطهيره، تطهيره ونمائه وزيادته. ثم ينتفع المزكي والذي أعطي الزكاة، المزكي يستفيد أنه قام بهذا الواجب فيثاب على ذلك، والفقير استفاد بأنه حصل شيئا فرضه الله له في أموال الأغنياء يسد جوعته ويكفي حاجته. فالله عز وجل فرض الزكاة في أموال الأغنياء، وليس كل مال يزكى، يزكى المال يعني يزكى النقود الذهب والفضة وما قام مقامه من الأوراق النقدية، يزكى عروض التجارة الأموال المعدة للبيع والشراء والتنمية، وكذلك أيضا يزكى الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتزكى بهيمة الأنعام، وكل شيء له مقداره المحدد والمبين في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى فرض الزكاة في الكتاب العزيز وبينتها السنة وفصلتها تفصيلا واضحا جليا في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا فيما يتعلق بالنقود ولا فيما يتعلق بالبهائم بهيمة الأنعام ولا فيما يتعلق بالخارج من الأرض، وهذا شيء معلوم وشيء معروف. لكن الله عز وجل لما فرضها فرضها على وجه فيه فائدة للفقير وعدم مضرة للغني، كونه أولا لا يجب في كل مال، والمال الذي يزكى إذا بلغ نصاب لا بد يبلغ نصاب، وإن نقص عن النصاب ما فيه زكاة، والنصاب يحول عليه الحول، وإذا ما حل عليه الحول أو أفناه قبل أن يحول الحول ما عليه شيء، أو أكله أو استنفده قبل أن يحول عليه الحول ما في شيء. إذن فرض الزكاة على وجه يفيد الفقير ولا يضر الغني، بل ينفع الغني في تطهير ماله وتزكية ماله وتنمية ماله وزيادة ماله ونفع إخوانه المحتاجين الذين حرمهم الله نعمة المال وقد أعطاه الله هذا المال، فهذا من شكر الله على هذه النعمة وهو واجب عليه، يعني أداء الزكاة شكر الله على هذه النعمة لكن واجب عليه، وعليه أن يتصدق، وينبغي أن يتصدق بالنوافل، الصدقات النوافل التي هي غير الفرائض، وأن يبذل من في وجوه الخير. أما صيام رمضان فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو شهر فرضه الله في السنة لمن كان قادرا حاضرا ليس له مانع، وإذا كان مسافرا أو كان عاجزا مريضا أو كان ممتنعا منه لمانع كالنفاس والحيض فعدة من أيام أخرى، عدة من أيام أخرى، الله تعالى شرع ويسر، وكان في تشريعه اليسر والسهولة، الإنسان الحاضر المقيم القادر يصوم، فإن كان مريضا لا يستطيع عدة من أيام أخرى، وإن كان مسافرا وأفطر فعدة من أيام أخرى، وإذا كانت المرأة يعني عندها المانع الذي يمنعها من الصيام وهو الحيض والنفاس فإنها تمتنع من الصلاة ولا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام عدة من أيام أخرى. قوله عدة من أيام أخر يعني أن القضاء كالأداء، بحيث لو كان الشهر 30 يقضي 30، ولو كان الشهر 29 يقضي 29، كما يصوم أداء يصوم قضاء، كما يصوم أداء يصوم قضاء، والقضاء على نحو الأداء. فإن كان الشهر كاملا فالذي أفطره الحائض النفس أفطرته وكانت 29 صمت 29 ما صمت 30، وإن كان 30 صامت 30، لأن القضاء كالأداء ويماثل الأداء. فإن كان الناس صاموا 30 يوما صام 30 يوم، وإن كان صاموا 29 يوما 90، لأن قال فعدة من أيام أخرى، يعني عدة الأيام التي تفطرها من أيام أخرى، عدة الأيام التي يفطرها المريض من أيام أخرى. إن كان الشهر كاملا صام 30 يوما، وإن كان ناقصا قضى 29 يوما. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله في العمر مرة واحدة، ما فرضه في سنوات العمر ولا فرضه عدة سنوات، بل مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك هو تطوع. وهذا من تسهيل الله عز وجل في شرعه، شرع فيسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون. ولو كان واجبا في كل سنة لا لزم الناس من الضرر ما يلزمهم. ولهذا لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله، فغضب رسول الله من هذا السؤال وأعرض عنه فعاد، ثم قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء. أفي كل عام يا رسول الله، سؤال كل سنة فيها حج، من يستطيع أن يحج كل سنة؟ وكيف يجتمع الناس في مكان واحد كل سنة؟ هذا فيه من الخطورة وفيه من الصعوبة وفيه من المضرة ما فيه. فمن شرع الله عز وجل وتيسيره أن مرة واحدة في العمر واجب، وما عدا ذلك فهو مستحب، وما زاد على ذلك فهو تطوع. الحج مرة، قال عليه الصلاة والسلام الحج مرة، وما زاد فهو تطوع. والحج بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضله وعظيم أجره عند الله عز وجل، وكذلك الصيام، والحديث ذلك معروفة ومعلومة. ثم لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وفسره بالأمور الظاهرة، سأله عن الإيمان ففسره بأمور باطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ستة، هناك خمسة وهنا ستة، الأول ظاهرة وهذا باطنة. وقد عرفنا أن الإسلام والإيمان إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وقد وزع الآن لما جمع بينهما، فأعطي الإسلام ما يناسب المعنى اللغوي وهو الاستسلام والانقياد في الظاهر، لأن الاستسلام والانقياد يكون في الظاهر، وقد يكون صدقا وقد يكون بخلاف ذلك، مثل ما يحصل من المنافقين، يعني يظهر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالأمور ظاهرة فسر بها الإسلام، لأن الإسلام معناه اللغوي هو الذي يعني يطابقه ويناسبه الأمور الظاهرة، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة لأنه هو الذي يناسب المعنى اللغوي الذي هو التصديق الذي يقوم في القلب. يعني فسر هذا بما يناسب المعنى اللغوي وهذا بما يناسب المعنى اللغوي. وقد عرفنا أنه لو جاء الإسلام وحده شمل الأمور الظاهرة والباطنة، ولو جاء الإيمان وحده شمل الأمور الظاهرة والباطنة، لأن الإسلام والإيمان من الألفاظ كما عرفنا التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد خير وشره، تؤمن بالله يؤمن بوحدانيته في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فهو واحد في ربوبيته وهو واحد في ألوهيته وهو واحد في أسمائه وصفاته. والتوحيد عند العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فما هو توحيد الألوهية وما هو توحيد الربوبية وما هو توحيد الأسماء والصفات وما وجه الحصر في هذه الأقسام؟ ما هو الدليل على الحصر فيها؟ هل هناك دليل على أن أقسام التوحيد ثلاثة أو أنه ليس هناك دليل على الحصر في هذه الأقسام؟ ما هو المستند في هذا التقسيم وفي هذا التنويع إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات؟ ثم هذه الأنواع الثلاثة إيش النسبة بينها؟ ما هي النسبة بين هذه الأنواع الثلاثة؟ نسبة الربوبية إلى الألوهية، الربوبية إلى الألوهية، الربوبية والأسماء والصفات إلى هذا وإلى هذا، ما هي النسبة بينها؟ أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، الله واحد في أفعاله، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المتصرف في الكون وحده، هو واحد في أفعاله، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في خلق السماوات والأرض، لا شريك له في التصرف في الكون، لا شريك له في ملك السماوات والأرض، لا شريك له في الخلق، لا شريك له في الرزق. الله تعالى هو المتصرف في الكون وحده، هو الخالق الرازق المحيي المميت، واحد في أفعاله، ليس لله شريك في خلق السماوات والأرض ولا في خلق الخلق ولا في إيجاد شيء من المخلوقات، بل هو الموجد لها، هو الخالق وحده لا شريك له، ولا خالق غير الله سبحانه وتعالى. توحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الله تعالى بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، لا يجعل مع الله شريك وحده. هل من خالق غير الله؟ ما فيه، لا خالق إلا الله عز وجل، هو الخالق وحده لا شريك له، وهو واحد في أفعاله. إذا توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، اعتقاد أن الله الخالق وحده والرازق وحده المميت وحده المتصرف في الخلق وحده، ليس له شريك في خلق السماوات والأرض. توحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد، بأفعال العباد، توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، كل هذه تكون لله وحده، فلا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعان إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله، كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله. توحيد الله تعالى بأفعال العباد أي إفراده بها وتخصيصه بها وعدم إشراكه، إشراك أحد معه في العبادة. وهذا هو الذي خلق الله الخلق وأمرهم به: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليأمرهم وينهاهم، خلقهم للأمر والنهي وينقسمون في امتثال الأمر وعدم امتثاله إلى مطيعين وإلى عصاة، فهم خلقوا ليؤمروا وينهوا وينهوا وتحصل منهم العبادة، من يوفق للامتثال ومن يخذل فلا يمتثل، فينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، أحد يمتثل وأحد لا يمتثل. ولهذا يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول يرسله الله مهمته أن يدعو قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله، لأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن يعبدوا الله تعادل إلا الله، واجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله، اجتنبوا الطاغوت تعادل لا إله، واعبدوا الله أن يعبدوا الله تعادل إلا الله، يعني يعبدوا الله وحده واجتنبوا عبادة غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل رسول يرسله الله يوحي إليه أن العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا هو الذي حصل الخصام والنزاع بين الرسل والأمم. توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ما في خصومة بين الرسل والأنبياء، بين الرسل والناس، بل يقرون لله بالربوبية وبأنه رب العالمين وأنه هو الخالق. والإنسان فهم خلق السماوات والأرض يقول إن الله. الذين بعثهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق، خالق السماوات والأرض، بل كانوا يقرون بذلك ولكن يجعلون معه آلهة أخرى. يعني أشركوا في العبادة وأقروا في توحيد الربوبية، اعترفوا بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، لكن جعلوا مع الله آلهة أخرى. ولما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهم يعبدون آلهة شتى، يعبدون آلهة شتى، الذين بعث فيهم الرسول يعبدون آلهة شتى ويعترفون بأن الله خالق الرازق المحيي المميت ولا ينكرون ذلك. إذن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يستعان إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يناب إلا إلى الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالاستعانة ونخصك بالعبادة، فلا نعبد معك أحدا، لأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد وهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. توحيد الأسماء والصفات، الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته، لا يشبه خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. وتوحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله وعظمته، على وجه يليق بكمال الله وجلاله وعظمته، من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تعطيل ومن غير تأويل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، وجميع صفاته تخالف صفات المخلوقين، الخالق لا يشبه المخلوق والمخلوق لا يشبه الخالق، صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوق تليق بضعفه وافتقاره. فإذا يثبت الله ما أثبت لنفسه وأثبت لرسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، وهذا الإثبات على وجه يليق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه وتمثيل وتكييف ومن غير تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة بهذا المذهب متوسطون بين المشبهة والمعطلة، المشبهة والمعطلة النفات، المشبهة الجفات والمعطلة النفات، الذين جفوا وجعلوا الله عز وجل شبيها بخلقه وجعلوه مشابها للمخلوقات، وكذلك الذين عطلوا ونفوا عن الله عز وجل الصفات بقصد التنزيه ولكنهم وقعوا في التشبيه بالمعدومات. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط، المشبهة أثبتوا وشبهوا، والمعطلة نفوا ونزهوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، جمعوا بين الإثبات والتنزيه، فهم مثبتة غير مشبهة، ومع إثباتهم هم منزهة، فلم يعطلوا بل أثبتوا، فهم بإثباتهم فارقوا المعطلة الذين نفوا، ومع إثباتهم سلموا من موافقة المشبهة بالبعد من التشبيه والأخذ بالتنزيه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه التشبيه أن تقول سمع كسمعي وبصر كبصري ووجه كوجهي، أما أن تقول لله وجه يليق بكماله وجلاله ولله سمع يليق بكلامه وجلاله فهذا هو الحق الذي لا شك فيه. فالإثبات فأهل السنة أثبتوا ففارقوا المعطلة، ومع إثباتهم نزهوا ففارقوا المشبهة، لأنهم سلموا من طريقة المعطلة بإثباتهم وسلموا من طريقة المشبهة بتنزيههم. ثم الذين عطلوا، ما الذي دفعهم إلى التعطيل؟ تصور التشبيه. قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات للزم أن يكون مشابه للمخلوقات، لأن المعقول أن المتصف بالصفات المخلوق بهذه الصفات، فلو أثبتنا أن الله تعالى متصف بهذه الصفات لكان مشابها للمخلوقات. مثل الكلام، قالوا لو أثبتنا أن الله يتكلم بصوت يسمع للزم أن يكون الكلام، والكلام لا يعقل إلا أن يكون بلسان وحنجرة ولهات ومخارج حروف، لأن لا يعقل الكلام إلا بهذه الطريقة، فلو أثبتنا الكلام بصوت يسمع لازم أن يكون الله متصف بهذه الصفات. هذا كلام باطل، لا تلازم بين الإثبات والتشبيه، فيه إثبات مع تشبيه وفيه إثبات مع تنزيه. الإثبات مع التشبيه هو الباطل، والإثبات مع التنزيه هو الحق، لا تلازم بين الإثبات والتشبيه. فيمكن إثبات بدون تشبيه مع التنزيه، كما أثبت الله ونزه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. فالمعطلة يعني صاروا إلى التشبيه إلى التعطيل، لأنهم تصوروا أن الإثبات يستلزم التشبيه. ولهذا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد أن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، يصفون المثبتة بأنهم مشبهة. ثم قال ابن عبد البر وهم أي المعطلة عند من أقر بالصفات نافون للمعبود، يعني لا وجود للمعبود عنده، لأن كون تنفى الصفات عن الخالق معناه وجود ذات مجردة من جميع الصفات لا وجود لها، مجردة من جميع الصفات لا وجود لها. فإذا المعطلة تصوروا التشبيه ففروا منه إلى التعطيل، فانتهى أمرهم إلى التشبيه بالمعدومات، تصوروا التشبيه بالموجودات ففروا منه ووقعوا في التشبيه بالمعدومات، لأن إذا كان لا يتصف بالصفات ومن المعلوم أن وجود ذات مجردة من الصفات لا وجود لها، النتيجة أن يكون الله شبيه بالمعدومات. وهذا هو معنى كلام عبد البر حيث قال وهم عندما أقر بها نافون للمعبود، لا وجود للمعبود. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في المقدمة التي للنونية النثر الذي قبل النظم، يقول إن المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما لأنه لا وجود لمعبوده. ثم هذه الكلمة التي قالها ابن عبد البر نقلها الذهبي في العلو وعلق عليها بقوله قلت صدق والله، صدق ابن عبد البر والله إنه صادق، ثم بين أو أتى بمثال لشخص ضربه، بمثل ضربه شخص متقدم وهو حماد بن زيد، وهو من علماء القرن الثاني من طبقة الشيوخ، شيوخ البخاري. ابن عبد البر في القرن الخامس، توفي سنة 463، وهذا توفي في القرن الثاني ما أدركه البخاري، وروى عنه بواسطة، قال الذهبي فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد إن جماعة قالوا في دارنا نخلة, إن جماعة قالوا في دارنا نخلة, فقيل لهم ألها خوص؟ قالوا لا. قيل لهم ألها عسب؟ قالوا لا. قيل لها ساق؟ قالوا لا. وكل صفة من صفات النخل إذا ذكرت لهم نفوها عن هذه النخلة, فقيل لهم إذن ما في داركم نخلة ما دام ليس لها عسب ولا خوص ولا ساق ولا ولا, إذن لا وجود لهذه النخلة. وهذا هو الشأن, كون الله ليس بسميع ولا بصير ولا كذا ولا كذا ولا كذا, النتيجة أنه لا وجود له, هذه النتيجة أنه لا وجود له, كما يتضح من هذا المثل الذي ضربه حماد بن زيد رحمة الله عليه, وهو من القرن الثاني من طبقة الشيوخ شيوخ البخاري. إذن أهل السنة والجماعة توسطوا بين المعطلة والمشبهة. المعطلة الذين جعلوا الله مشابها, المشبهة الذين جعلوا الله مشابه المخلوقات, والمعطلة الذين نفوا عن الله الصفات, الذين نفوا عن الله الصفات, فهم متوسطون, والحق وسط بين الإفراط والتفريط, وسط بين الطرفين المتناقضين, كما قال الخطابي ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الوسط الذي يكتنفه الطرفان المذمومان هو الحق, وذلك وهذان الطرفان هما المذمومان. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. حتى في الأفعال التي يفعلها الناس الحق في التوسط, ولا تجعل يدك مغلولة, ولا يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط, يعني في توسط بين هذا وهذا, لا شح ولا تبذير, هذا مذموم وهذا مذموم, والوسط بينهما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام, توسط في الأمور. الطرفان مذمومان, التبذير والتقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين المعطلة والمشبهة بأن أثبتوا ونزهوا على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أنواع التوحيد الثلاثة, توحيد الله توحيد الله تعالى بربوبيته, توحيده بربوبيته, توحيده بأسمائه وصفاته. هذه الأقسام الثلاثة ما هو المستند فيها؟ هل هناك دليل يقول أسماء أقسام التوحيد ثلاثة؟ ليس هناك دليل, وإنما الدليل هو الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة, الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة, عرف أنها منقسمة إلى هذا التقسيم. وإذا تأمل الإنسان سور القرآن يجد أنها مشتملة على هذه الأنواع. ويكفي في توضيح ذلك أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف, سورة الفاتحة وسورة الناس, الفاتحة والخاتمة, فاتحة المصحف وخاتمة المصحف, فإنها أو إن كل واحدة منها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة, بل في عدة مواضع وليس في موضع واحد. فكل إنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في هذه الجملة وحدها, الحمد لله كل إنسان يضيف الحمد إلى الله ويسند الحمد إلى الله ويضيف الحمد إليه, هذا توحيد الألوهية. الإنسان يحمد ربه, الله تعالى هو المحمود, فكونه يحمد ربه هذا توحيد الألوهية, صرف حمده إلى الله وثناؤه إلى الله عز وجل, هذا توحيد الألوهية. رب العالمين توحيد الربوبية, الله تعالى هو ربهم الذي أوجدهم ورباهم بالنعم. ومن أسماء الله الرب, ومن أسماء الله الرب, فأنواع التوحيد الثلاثة موجودة في هذه الجملة. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله ويدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة, الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة الرحمة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد, وألفاظ مشتقة تدل على معاني, الرحمن يدل على الرحمة, والرحيم يدل على الرحمة, والعزيز يدل على العزة, واللطيف يدل على اللطف, والخبير يدل على الخبرة, والرؤوف يدل على الرأفة، والرحيم يدل على الرحمة، والكريم يدل على الكرم، والعزيز يدل على العزة، واللطيف يدل على اللطف، والقدير يدل على القدرة، والعليم يدل على العلم، وهكذا. كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله، لكن ليس كل صفة تدل على اسم، لأن من صفات الله الكلام وما جاءنا من أسمائه المتكلم. وكذلك صفات الله الذاتية كالوجه واليد فإنه ليس يؤخذ منها أسماء، هي صفات وليس هناك أسماء، لكن أسماء كل اسم يؤخذ من الصفة، لأن أسماء الله كلها مشتقة. وما جاء أن الدهر من أسماء الله هذا ليس بصحيح، والحديث الذي ورد لا تسب الدهر يؤذيني من آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، ولا يدل على أنه من أسماء الله الدهر، والدهر اسم جامد، الدهر اسم جامد ليس من أسماء المشتقة، فليس من أسماء الله الدهر، وذلك لأن الدهر مقلب.